دارت راحها فوق أعناق العدا، واستصالت أرواحهم كف الردى، حامت صنوف الموت في أرتالهم، قد انشابت أنيابها لم تبرد. دارت راحها فوق أعناق العدا، واستصالت أرواحهم كف الردى، حامت صنوف الموت في أرتالهم، قد انشابت أنيابها لن تبرد. عادت بقطعان العدا أسدنا، لما دعا الداعي إلى ساح الفدا، فانظر بقاياهم غادت أمثلة، واسمع أنينا جاب أرجاء المدى. جالت فيهم هوج البلايا جولة، لم تبقي في سمع المدى إلا الصدى. صالت عليهم واستدارت حولهم، صاروا حصيدا في البراري هم مدى. تغدى الطواري من حشاشات العدا، حتى سقيناها النجيع الأسود. أكبرت نفسا لا ترى من عزة، إلا بساحات الوغى ترجو الهدى. تأتيه يضى الموت يحدوها الظما، تبغي بظل المرهفات الموردة. تشتاق أن تلقى المنى في ميتة، تسمو إلى العقبى وترجو السدد. هامت بحور العين في جنتها، ترجو بها عيشا كريما سرمدا. يا واهبا لله روحا حرة، جودا وإقداما تروم الموعدا. ماض إلى أعلى الأمان ذروة، قد سار يشدوها حثيثا منشدا. لبى وأبلى لم يحد عن غاية، قد صاغ من هول المنايا مولدا. سل عن فسحات الوغى حتى ترى، جمع الأعادي في نواحيها سدى. قد أقسم الأبطال ألا يقعدوا، حتى يكون الدين قد عم المدى. دارت راحها فوق أعناق العدا، واستصالت أرواحهم كف الردى. حامت صنوف الموت في أرتالهم، قد انشابت أنيابها لن تبرد. دارت راحها فوق أعناق العدا، واستصالت أرواحهم كف الردى. حامت صنوف الموت في أرتالهم، قد انشابت أنيابها لن تبرد.